أحلى الابتسامات الحلوة الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة، للأطفال المجتهدين للأطفال، نضحك نمرح مسرورين للأطفال للأطفال، أحلى الابتسامات الحلوة الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة، عالمنا حلو وبسيط وظريف، فيه المتعة والعبرة وخفيف وخفيف، أحلى الابتسامات الحلوة الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة. ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ استلقى المزارع على سرير الكشف وسأله الطبيب: ماذا عندك؟ عندي بقرتان ونعجة وحمار. نظارة ولكن ولكن ولكن. فحص طبيب العيون مريضه وقال له: ما دمت ترى جيدا بغير نظارة فسأصف لك نظارة بغير زجاج. النسيان النسيان النسيان. جاء مريض إلى الطبيب يشكو كثرة النسيان، فسأله الطبيب: ومنذ متى تشكو من ذلك؟ من ماذا؟ ابتسامات حلوة حلوة، ابتسامات حلوة حلوة. أشعر بالخجل أشعر بالخجل أشعر بالخجل. لماذا تتظاهر بعدم رؤيتي وتتجنب مقابلتي في الطريق؟ بصراحة آسف جدا، فأنا أشعر بالخجل لأنني لم أمرض منذ مدة طويلة. النبض النبض النبض النبض. هل أخذ أحد نبضك؟ لا، فما يزال نبضي معي. تذوق الدواء. قل لي، هل تتناول دواءك بانتظام؟ لا يا دكتور، لقد تذوقت الدواء وقررت أن أستمر في السعال. فجوة كبيرة. فجوة كبيرة. حسناً، أرى فجوة كبيرة في فمك. نعم، هذه حنجرتي يا دكتور. لماذا تصرخ؟ لماذا تصرخ؟ لماذا تصرخ؟ افتح فمك، افتح. لماذا تصرخ؟ لماذا تصرخ؟ لم ألمس أسنانك بعد، ولكنك تدوس على قدمي. عصفور قبل الفيل قبل الفيل. جاء الولد إلى أبيه وهو يبكي، فسأله والده عن ذلك، فقال الولد إن المعلم ضربه لأنه لم يستطع أن يكتب كلمة فيل. فذهب الوالد إلى المعلم غاضبا وقال له: اسمع يا أستاذ، كيف تضرب ولدي لأنه لم يستطع أن يكتب كلمة فيل؟ على الأقل في البداية أطلب منه أن يكتب كلمة عصفور. أطفئ النور أطفئ النور أطفئ النور. أبي. والدي. بابا. نعم نعم يا منجد، نعم يا حبيبي. هل تستطيع أن تكتب في الظلام يا أبي؟ نعم أستطيع. إذن أطفئ النور ووقع على شهادتي لو سمع. أحلى الابتسامات الحلوة الحلوة الحلوة، أحلى الضحكات الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة.